ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك شفاء ورحمة وعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك يا بني من حسد شديد وعيون أثرت على الأعصاب والمشي والحركة بسم الله يرقيك يا بني من عيون النظرة أثرت بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر به يا ربنا كل شر به يا ربنا الألم والوجع به يا ربنا عيونا نظرت حاقدة عيونا نظرت وما درت أصحابها على حسن جسم وقامة على قوة ونشاط وحركة. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت حلت واستقرت في الجسد ربطت في الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقيك يا بني من عيون وحسد من عين نظرت حاسدة. بسم الله أرقيك من عين نظرت على الصدر والبطن في الوجه من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت بسم الله أرقوك يا بني من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه على القوة والنشاط والحركة وعلى حسن جسمي وقامة وعلى حسن جسمي وقامة بسم الله أرقيك من عين من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر بسم الله أرقيك من عين نظرت في الظهر في الظهر قوية في الظهر على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي تربطت في الظهر آلمت العمود الفقري بسم الله أرقيك من عيون أثرت على الفقرات أثرت على الفقرات بسم الله أرقيك من عيون وحسد من عيون حاسدة من عيون حاقدة من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت نظرت عليك وعلى أبيك عليك وعلى إخوتك عليك وعلى ما آتاك الله من نعم وعلى ما آتاك الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قلت يا ربنا ترى حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد ضيق صدره ضيق صدره أرقل يا ربنا ترى حسد حسد شديد ضيق صدره ضيق صدره وسبب الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد أرقل يا ربنا ترى حسد حسد قوي عظيم شديد أثر على النفسية سبب العصبية أثر على النفسية أثر على النفسية أرقل يا ربنا ترى حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد أثر على النفسية أثر على النفسية سبب العصبية سبب العصبية سبب العصبية بسم الله يرقيك من عينه من عين تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد بسم الله يرقيك والله يقيك من أثر حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون نظرت واستقرت عيون نظرت واستقرت في الجسد وربطت في الجسد بسم الله يرقيك من عين في الأحشاء من عين في الأحشاء من عين في الأحشاء من عين عين ممسوكة ممسوكة ممسوكة مربوطة مربوطة في البطن في الأحشاء في الأحشاء، دخلت عند أكل الطعام، دخلت عند أكل الطعام، عند أكل الطعام، عند أكل الطعام، عين عين نظرت، عين نظرت على القوة، عين نظرت عند أكل الطعام، عين نظرت على القوة والنشاط والحركة وعلى حسن جسم وقامة. بسم الله بسم الله. أرقيك يا بني والله يقيك من حسد، حسد شديد وعيون، حسد حسد حسد حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. أصابك في مقر العمل، أصابك في مقر العمل، أصابك في مقر العمل. بسم الله يرقيك من حسد، حسد شديد وعيون. أصابك في مقر العمل، أصابك في مقر العمل، أصابك من في مقر العمل، أصابك في مقر العمل من الأصدقاء، من الأصدقاء حسد عيون، عيون عيون عيون عيون من الأصدقاء، من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من أصدقاء العمل، من أصدقاء العمل، من أصدقاء العمل، من أصدقاء العمل، من أصدقاء المهنة، من أصدقاء العمل، عيون وحسد منهم. أرسلها يا ربنا واحلل عقادها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله. بسم الله يرقيك من حسد، من حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أخرجها من ظهره، أخرجها من ظهره، أخرجها من ظهره، أخرجها من ظهره، أخرجها من ظهره، أخرجها من ظهره، أخرجها من ظهره، أخرجها من قلبه، أخرجها من قلبه، أخرجها من صدره، أخرجها من المخ، أخرجها من المخيخة، أخرجها يا ربنا من الدماغ، أخرجها يا ربنا من الأحشاء، من الأحشاء من الأحشاء، أخرجها يا ربنا يا ربنا من العصب، من العصب من العصب. بسم الله يرقيك من عيونه، من عيون النظر كاثرت، من عيون النظر نظر نظر نظر حارة حارة حارة حارة حارة حارة. شرط لي ربنا تراها حارة. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اطلب يا ربنا ترى عيون حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة. اطلب يا ربنا ترىها، واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله. بسم الله يرقيك من حسد، حسد وعيون، من زملائك في العمل، من اصدقاء العمل، من اصدقاء العمل، من اصدقاء العمل، من أصدقاء السكن، من أصدقاء السكن، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، عيون وحسد، من الأقارب، من الأقارب. أطلب يا ربنا ترى حسد، حسد وعين، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب. أطلب يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون عيون، من الأقارب، من الأقارب، على حسن جسم وقامة، وعلى قوة وعلى قوة، وعلى وظيفة وعلى وظيفة، وعلى وظيفة وعلى وظيفة. أطلب يا ربنا ترى حسد، حسد وعين، حسد وعين، على استقرار، على استقرار، على على راحة، على راحة نفسية وجسدية، على راحة، على راحة، على راحة. أطلب يا ربنا ترى حسد، حسد وعين، من الأقارب، من الأقارب. أطلب يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيون، وعيون نظرت لأن وعيون نظرت حارة حارة حارة حارة حارة. أطلب يا ربنا ترىها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا مستطيرا. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك، من عيون النظر، من عيون عيون عيون عيون، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. اطلب يا ربنا ترى عيون، عيون حاسدة حاقدة، عيون عيون عيون عيون. اطلب يا ربنا ترى عين، عين عين حسد، عين حسد، عين حسد، عين المشي والحركة، القوة على القوة، على الرياضة على الرياضة، على الرياضة على الرياضة، على على الرياضة على الرياضة، وعلى النشاط وعلى النشاط، وعلى الصحة والعافية، وعلى الصحة والعافية، وعلى البدانة وعلى البدانة، وعلى البدانة وعلى البدانة، وعلى العافية وعلى العافية. اطلب يا ربنا ترى عين، عين عين عين عين حسد، عين حسد، عين عين عين قوية، طلعها شيطان، سكن العصب، سكن العصب، سكن الرأس والظهر، سكن الرأس والظهر والبطن والبطن والبطن والبطن، سكن اليدين، سكن الرجلين، سكن اليدين والرجلين والرجلين والرجلين، على الحركة على الحركة. بسم الله بسم الله. فامشوا في مناكبها، فامشوا فامشوا فامشوا يا ربنا عقدا، على المشي، على المشي الحركة، على المشي الحركة. بسم الله يرقيك من عين، من عين معطلة، من عين معطلة، من عين مقعدة، عين مقعدة، عين مقعدة، عين مقعدة، عين مقعدة. أرسل أثرها وأهل عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. أرسل يا ربنا أثر عين مقعدة، مقعدة مقعدة مقعدة، حلت واستقرت في الدماغ، في الدماغ، في المخ والمخيخة، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، عين عين نظرات مقعدة، مقعدة مقعدة، أثرت على الدماغ، أثرت على الدماغ، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على مراكز الإحساس والعصب. أرسل يا ربنا ترعينا, أرسل يا ربنا ترعينا, أرسل يا ربنا ترعينا. مقعده مقعده أثرت على ظهره, أثرت على ظهره, أثرت على ظهره, أثرت على ظهره, أثرت على ظهره. أرسل يا ربنا ترعينا. تسلسلت في جسده, ربطت في جسده, عقدت في جسده. أرسل يا ربنا ثراها, يحل يا ربنا عقدها, يفك يا ربنا مرابطها, يخرج يا ربنا شيطانها, يخرج يا ربنا شيطانها. بسم الله. وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم. بسم الله يرقيك والله يقيك, والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا وحسدا شديدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا. يا ربنا ترى حسد, حسد شديد, حسد شديد, حسد شديد. ضيقت صدرك, ضيقت صدرك. أطلي يا ربنا ترى حسد, حسد, حسد, حسد من عيونه, حسد, حسد, حسد شديد. أرسله يا ربنا بحولك, أرسله يا ربنا بحولك وقوته. بسم الله يرقيك من مس, من مس, من مس في الجسد, مس ظالم, مس ظالم, مس ظالم. بسم الله يرقيك من مس ظالم, من مس ظالم, مس ظالم, مس ظالم. حاسد وحاقد, حاسد وحاقد, وعاشقة في الجسد, وعاشقة, عاشقة, عاشقة, عاشقة, عاشقة, عاشقة, عاشقة, عاشقة. بسم الله, بسم الله يرقيك من شرها, بسم الله يرقيك من عاشقة, من عاشقة في الجسد, من عاشقة للجسد, من عاشقة في الجسد, من عاشقة للجسد, من عاشقة للروح, من عاشقة للخلق, من عاشقة للخلق, للخلق, للخلق. أرقل يا ربنا ترى سحرة وحسد شديد وعيونه. بسم الله يرقيك والله يقيك, والله يقيك سوءا عظيما وسحرا عظيما. بسم الله يرقيك من السحر, من سحر مشيت عليه, من سحر مشيت عليه, من سحر مشيت عليه, من سحر اكلته وشربته, من سحر اكلته وشربته. بسم الله يرقيك من سحر, من سحر اكلته وشربته, من سحر اكلته وشربته, من سحر اكلته وشربته. اطل يا ربنا سحرا ماكولا, اطل يا ربنا سحرا مشروبا, اطل يا ربنا سحرا ماكولا, اطل يا ربنا سحرا مشروبا, اطل يا ربنا سحرا ماكولا, اطل يا ربنا سحرا مشروبا, اطل يا ربنا سحرا مأكولة. أرسل يا ربنا سحرا مشروبا أثر على مشيه وحركته, أثر على أخلاقه, أثر على نفسيته, أثر عليه بالعصبية, أثر على أخلاقه, أثر على جسده. أرسل يا ربنا أثر حسد, أرسل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد من عيون وأسعار. أرسل يا ربنا سحرا أكله, أرسل يا ربنا سحرا شريبة, أرسل يا ربنا سحرا دفنا له, أرسل يا ربنا سحرا رشالة, أرسل يا ربنا سحرا دفنا له, أرسل يا ربنا سحرا عظيما, أرسل يا ربنا سحرا عظيما, أرسل يا ربنا كل سحر تعرض له, تعرض له, مشتركا بينه, بينه وبين أهله, بينه وبين أهله. أرسل يا ربنا سحرا مشتركا, أرسل يا ربنا سحرا مشتركا, مشتركا بينه وبين أهله, مشتركا بينه وبين أفراد عائلته, مشتركا مشتركا. أرسل يا ربنا سحرا مشتركا, أرسل يا ربنا سحرا مشتركا, أرسل يا ربنا سحرا مقترنا وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أرسل يا ربنا السحر, أرسل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على ظهره, على ظهره, على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي وعلى العصب وعلى العصب. بسم الله, بسم الله. فامشوا في مناكبها, فامشوا في مناكبها, فامشوا في مناكبها. بسم الله, بسم الله. فامشوا في مناكبها يزدكم قوة, يزدكم قوة إلى قوتكم, يزدكم قوة, قوة, قوة, قوة, يزدكم قوة, قوة إلى قوتكم, يزدكم قوة إلى قوتكم. بسم الله يرقيك يا بني, والله يقيك يا بني, والله يعافيك يا بني, والله يرحم ضعفك, والله يجبر كسرك, والله يعافيك مما ابتلاك به. بسم الله, بسم الله يرقيك, والله يقيك, والله يكفيك, والله يحميك, والله يعافيك. بسم الله يرقيك, والله يقيك, والله يكفيك, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم, فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بسم الله يرقيك يا بني من أثر عظيم عظيم عظيم شديد شديد شديد على الجهاز العصبية الجهاز العصبية الجهاز العصبية الجهاز العصبية الجهاز العصبية. بسم الله يرقيك من عين من عين وحسد من عين عين عين كادت أن تشل الأركان عين عين عين عين عين تسلسلت تربطت تسلسلت وتربطت في الظهر في الظهر في الظهر في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف. بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من جرها بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين مربوطة مربوطة مسلسلة مسلسلة معقدة معقدة في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الظهر في الأطراف في الظهر في الظهر في أسفل الظهر في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب في العمود الفقري في الفقرات في الفقرات في الفقرات. بسم الله بسم الله يرقيك من عين ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر نظر نظر نظر نظر فنظر نظرة في النجوم ثم نظر فنظر نظرة في النجوم ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر يا ربنا ترى نظرة نظرة نظرة نظرة اللام أطلب ربنا ترى نظرة اللام لام لام قاطعة قاطعة كاسرة كاسرة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة أطلب ربنا ترىها اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس المرض اخلع عنه يا ربنا لباس المرض والوهن والوهن والوهن والتعب والتعب والتعب النفسية والنفسية والعصبية والعصبية. اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس المرض يا ربنا يا ربنا يا ربنا والبسه والبسنا اجمعنا لباس الصحة والعافية البسنا اجمعنا لباس التقوى يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من عين من عين من عين المقعدة من عين النظرة نظرت على حسن جسم وقام وعلقوه وعلقوه بسم الله أرقوه من عين نظرة في النادي في النادي في النادي في النادي من عين عين عين حاسدة نظرت عين حاسدة نظرت عين معجبة نظرت في النادي في النادي في النادي في النادي في النادي في النادي بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين النظرة من عين النظرة من عين النظرة من عين النظرة من عين النظرة من عين النظرة قوية قوية قوية قوية قوية قوية معها شياطين معها شيطان معها شياطين معها شيطان معها شيطان. اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين. بسم الله اخرج بأمر الله يا من سكنت الجسد اخرجي بأمر الله يا من سكنتم الجسد اخرجي بأمر الله يا من سكنتم الجسد اقسم عليكم بالله العظيم إلا خرجتم إلا خرجتم يا من سكنتم في الدماغ يا من سكنتم في الدماغ يا من سكنتم في الدماغ يا من سكنتم في المخ والمخيخ يا من سكنتم على القوة والنشاط والحركة اخرجوا اخرجوا طاعة لله سبحانه. بسم الله اقسم عليكم بالله العظيم إلا خرجتم من هذا الجسد إلا خرجتم من هذا الجسد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله اقسم عليكم بالله العظيم إلا خرجتم منه إلا خرجتم منه إلا خرجتم منه طاعة لله سبحانه. بسم الله بسم الله. اللهم اخرجهم يا ربنا من الدماغ من الدماغ من المخ والمخيخ من مراكز الإحساس والعصب اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا شيطان عين اخرج يا ربنا موكلا بحسد اخرج يا ربنا موكلا بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر اخرج يا ربنا موكلا بسحر وحسد اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا شيطان عين. بسم الله اخرج يا ربنا من سكن الظهر اخرج يا ربنا من سكن القلب والصدر والبطن اخرج يا ربنا من سكن الفرج اخرج يا ربنا من سكن الفرج اخرج يا ربنا من سكن الفرج اخرج يا ربنا من سكن الفرج اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا عاشقا وعاشقا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد لئلا يتزوج لئلا يتزوج لئلا يتزوج لئلا يتزوج. بسم الله اللهم اخرج يا ربنا ربنا ظالمين، اخرج ربنا حاسدين، اخرج ربنا حاقدين، اخرج ربنا ساحرين. بسم الله، بسم الله يقيك من سحر جن، بسم الله يقيك من سحر جن، من سحر جن، من سحر جن، من سحر جن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، اقسم عليكم بالله العظيم الا خلص من هذا الجسد، الا خلص من هذا الجسد. بسم الله، بسم الله، اخرجني يا ربنا من قلبه وصدره، اخرجني يا ربنا من وجهه، من وجهه، من وجهه، من وجهه، من قوته، من قوته، من قوته، ومن نشاطه، ومن نشاطه، ومن نشاطه، ومن نشاطه، من حيويته، من حيويته، من حيويته. اخرجني يا ربنا، اخرجني يا ربنا. سكنوا قلبه، قلبه وصدره، سكنوا جسده، سكنوا جسده، سكنوا عقله، سكنوا عقله، سكنوا عقله، سكنوا عقله، سكنوا عقله. سكنوا يا ربنا، سكنوا ظهره، سكنوا ظهره، سكنوا رقبته، سكنوا نحره، سكنوا اوداجه، سكنوا دمه، سكنوا دمه، سكنوا دمه. اخرجني يا ربنا، سكن الدم، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب. بسم الله، سكنهم يا ربنا، اخرجهم، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب. بسم الله، سكنهم يا ربنا، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن الدم، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، سكن المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل. بسم الله يرقيك من شرهم وضرهم، بسم الله يرقيك من مكرهم وكيدهم، بسم الله يرقيك ممن غلبك، ممن غلبك وقهرك، من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك يا بني من أثر حسن شديدة، وعيون، عيون، عيون، ونظرة، ونظرة، ونظرة، ونظرة. بسم الله يرقيك من عيونه، من حسد وعيونه، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل حسدك، من رجل، من رجل أعجب بقوتك، أعجب بحسن جسمك وقامتك. بسم الله يرقيك من حسد وعيون، من حسد وعيون، من رجال، من رجال، من رجال، من رجال، من رجال، من رجال، حسدوك وغلبوك وأصابوك بالعيون الحارة، بالعيون القاتلة، بالعيون، بالعيون، بالعيون الحاسدة العاقبة. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من عيونه، من عيونه، من حسد وعيونه، من امرأة من امرأة، من امرأة من امرأة، من نساء من نساء، من نساء من نساء، من نساء من نساء. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من عين، أصابتك من امرأة، من امرأة حاسدة، عائلة، عائلة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من عين، من عين، من امرأة، من امرأة حسودة، حقودة. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من امرأة، من امرأة حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة. بسم الله يرقيك من عين، من عين نظرة معجبة، معجبة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من مراجعة، من مراجعة، من مراجعة، من مراجعة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، بعيدة، بعيدة، بعيدة، بعيدة، بعيدة، بعيدة. في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، من المراجعات، من المراجعات، من الجارات، من الجارات، من الجارات، من الجارات. بسم الله يرقيك من عينها، من عينها، من عينها، من عينها، من عينها الحارة، الحارة، الحارة، الحارة، الحارة، الحارة، الحارة. حط لي ربنا فرعي عين من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة حسودة، حقودة، من امرأة معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة. تريدك، تريدك، اشتهتك، اشتهتك، اشتهتك، اشتهتك، اشتهتك، اشتهتك. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من امرأة، من نفس، نفس، نفس. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس تعلقت فيك وبك وعليك. من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، أصلها من الإنس، أصلها من الإنس. من نفس، من نفس، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، مسلمة ظالمة، مجوسية، مجوسية، ملحدة، ملحدة، شيعية، شيعية، شيعية. بسم الله يقيك من عيون وحسد، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، والله يقيك بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، والله يقيك بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، والله يقيك بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، من نفسه، من نفسه تعلقت فيك، تعلقت بك وعليك وفيك، بسم الله يرقيك من نفسه، من نفسه، من نفسه، من نفسه حافدة، حافدة، حافدة، من نفسه، من نفسه حسودة، حسودة، حسودة، حكودة، حكودة، ساخطة، ساخطة، ساخطة، رهودة، رهودة، رهودة، بسم الله يرقيك من نفسه، من نفسه تعلقت، من نفسه، من نفسه، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، بسم الله يرقيك من نفسه، من نفسه، من نفسه، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما انتقاما، تعلقت هلم عشقا، هلم عشقا، هلم عشقا، هلم عشقا، ومحبه ومحبه، ومحبه ومحبه، ومحبه ومحبه، وعجاب وعجاب، وعجاب وعجاب، بسم الله يرقيك من نفسه، من نفسه، من نفسه، حلف واستقرت، القوة القوة، المشافي والحركة، القوة القوة، المشافي والحركة، بسم الله يرقيك من نفسه، من نفس، من نفسه، من نفس حلف، حلف واستقرت، من نفس، من نفسه، من نفس، من نفسه، من نفسه، من نفسه، نفس، نفس، نفس، بسم الله يرقيك من نفسه، نفس، نفس، نفس، نفس، ظالمة، ظالمة، ظالمة، خفيفة، جميلة، ظالمة، ظالمة، خفيفة، جميلة، بسم الله يرقيك من شر ماكرة كائدة ماكرة ظالمة بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس حلت واستقرت في الرأس تشبثت في الرأس تشبثت بالرأس بالرأس بالرأس المخ المخ والمخيخة المخ والمخيخة المخ والمخيخة وفي مراتب الإحساس والعصبة المخ والمخيخة المخ والمخيخة المخ والمخيخة المخ والمخيخة نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه حلت واستقرت حلت واستقرت في الرأس في الرأس بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه حلت واستقرت على القوة على القوة والنشاط والنشاط الحيوية والحيوية بسم الله يرقيك من نفسه النفس من نفسه حلت واستقرت في الروح والجسد أثرت على الروح أثرت على الروح الطيبة أثرت على الروح الطيبة أثرت على الأخلاق الحسنة أثرت على الأخلاق الحسنة سببت عصبية سببت عصبية وحساسية وحساسية وحساسية سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما بسم الله يقيك من شرها والله والله يقيك من شرها والله يعافيك من ذرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني لا تري حسد من العيون وأسعار وأسعار شلت الأركان كادت أن تشل الأركان أثرت على الأعصاب أثرت على الأعصاب أثرت على الأعصاب أثرت على المشي والحركة أثرت على المشي والحركة بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفي فهم الله وهو السميع العليم فسيكفي فهم الله أليس الله بكاف عبده فيقاهم الله شر فيقاهم الله سيئات ما مكروا فيقاهم الله شر فيقاهم الله شر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها اللهم اخرجه يا ربنا اللهم يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا نفسه اخرج يا ربنا عينا اخرج يا عين بامر الله اخرج يا عين بامر الله اخرج يا عينا بامر الله وبقوة الله وبقوة الله اخرج يا عين اخرج يا عينا بامر الله بامر الله اخرج من قلبه وصدره اخرج من بطنه وفرجه اخرج من قوته وقوته وحيويته ونشاطه اخرج بامر الله اخرج بامر الله اخرج من الدماغ من الدماغ والمخ والمخلقة اخرج يا من الله اخرج يا عين اخرج يا حسد اخرج يا سحر اخرج يا نفسان ظالمة اخرج يا من الله اخرج يا من الله وقوة الله وقدرته وقوة الله وقدرته وقدرته وقدرته إن الله قادر إن الله قادر وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا بسم الله بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله أرقيك من عين عين عين عين حلت واستقرت عين حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت عين عين عين عين عين عين عين أثرت أثرت على الدماغ أرقيك يا ربنا بسم الله يرقيك من عينه المشي والحركة المشي والحركة القوة القوة القوة القوة القوة أضعفت القوة أضعفت القوة بسم الله يرقيك من شرها خذي يا عين خذي يا عين أن كنت على قوته وحيويته ونشاطه خذي يا أمر الله خذي يا أمر الله خذي يا أمر الله خذي يا أمر الله خذي يا أمر الله خذي يا أمر الله خذي يا أمر الله يرسل ربنا خروجها يرسل ربنا خروجها بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من عين عين عين عين في الدماغ تعيش في الدماغ في الدماغ في المخية المخيفة في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في المخية المخيفة في مراكز الإحساس والعصب. اللهم خذ يا رب العيد خذ يا عينا بأمر الله بقوة الله خذ يا عينا خذ يا عينا من الدماغ من الذهن من الذاكرة من مراكز الإحساس والعصب مراكز الإحساس والعصب. يخرج ربنا عينا من ظهره من ظهره من قوته من قوته من حيويته ونشاطه من حيويته ونشاطه من حيويته ونشاطه. خذ يا عينا بأمر الله خذ يا عينا بأمر الله خذ يا عينا بأمر الله وحس جسمه وقامته وحس جسمه وقامته وحس جسمه وقامته وحس جسمه وقامته. خذ يا عينا يا عينا المصعدة يا عينا المصعدة بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله. اي طاهرة تطهيرة اي طاهرة تطهيرة اي طاهرة تطهيرة طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل لا والبدن طهر يا ربنا تطهيرة طهر يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب طهر يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب طهر يا ربنا السمع والبصر طهر يا ربنا السمع والبصر طهر يا ربنا القوة القوة القوة القوة والنشاط والحركة والحيوية الحيوية والحركة والحركة والحركة والقوة والقوة والنشاط والنشاط والنشاط والحركة والقوة. تهره يا ربنا تطهيرا تهره يا ربنا تهره تهره يا ربنا تطهيرا يطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا إنهم أناس يتطهرون. بسم الله يرقيك والله يقيك من أثر نفسه نفس تعلقت إعجابه. بسم الله يرقيك من أثر حسد عين من خليلة من خليلة من خليلة من خليلة. بسم الله يرقيك من أثر حسد حسد عين وسحر وسحر وسحر وسحر من خليلة من خليلة من خليلة من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة من قريب من قريب من قريب من جار من جار من جار. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم من أكلته وشربته تجنب في البطن استشراف الدم. بسم الله يرقيك من سحر من سحر تجمد في البطن تكور وتكون وتربط وتعقد في البطن في البطن وفي الأطراف في البطن وعلى الحركة والنشاط. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار كلها من الأسحار كلها خاصة وعامة مشتركة ومقترنة. بسم الله يرقيك من سحر من سحر عظيم من سحر عظيم من حسد شديد من حسد شديد. بسم الله يرقيك من نفس نفس ظالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا مرقها ويشفيك ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله بسم الله يرقي المشي والحركة والنشاط والقوة. بسم الله بسم الله يرقيك مما أثر على الأطراف مما أثر على الأطراف كاد أن يشلها كاد أن يشلها أثقلها أعجبها ربطها وسلسلها وقيدها. بسم الله بسم الله يرقيك مما على الأطراف مما على الأطراف مما على الأطراف مما في الظهر ممن في الظهر ممن في الأطراف مما في الأطراف من عقد من عقد وسلاسل وسلاسل وسلاسل وآثار وآثار وممن في الأطراف من ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين شياطين العيون وموكلين بالأحساب وموكلين بالأنفس وموكلين بالأسحار. بسم الله بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر. أعوذك برب الفلق وعيدك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وعيدك برب الفلق أعوذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق أعوذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذك برب الفلق أعوذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب. يمكن شر النكاتات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، أعيدك يا بني برب الفلق، أعيدك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق. أعيدك برب الفلق، أعيدك بالسميع العليم القريب المجيد سبحانه، أعيدك برب الفلق، أعيدك بالقعد المقتدر القدير سبحانه، أعيدك برب الفلق، أعيدك بالله العظيم، أعيدك بالله العظيم، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، أعيدك بالله العظيم، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق. أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيد نشاطك وحركتك برب الفلق، برب الفلق، أعيد قوتك، قوتك، قوتك، قوتك، قوتك، قوتك برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، أعيد أعصابك، أعصابك، أعصابك، ودمك، وعظامك، ومفاصلك برب الفلق. أعيدك برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاصب إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، أعيدك أنت ووالديك وأهلك أجمعين برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدك بالله العظيم، أعيدك برب السماوات والأراضين، أعيدك بالله السميع القريب المجيب، أعيدك بالله القادر المقتدر القدير، أعيدك برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاصب إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر الحاسد، من شر الحاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاصب إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر الحاسد إذا حسد، من شر الحاسد إذا حسد، من شر الحاسد إذا حسد، من شر الحاسد إذا حسد، من شر الحاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيدك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيدك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيدك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيدك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر، من شر، من شر، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفه يا ربنا بالشافية اللهم اشفه يا ربنا من ضعفه اللهم اشفه يا ربنا من عينه اللهم اشفه يا ربنا من حسد وسحر اللهم اشفه يا ربنا قوته ونشاطه وحركته وحيويته اللهم اشف يا ربنا يديه ورجليه اللهم اشف يا ربنا راسه اشف يا ربنا المخ والمخيق ومراتب الاحساس والعصب اللهم اشف يا ربنا قضاه وظهره اشف يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات اشف يا ربنا الاعصاب والعريق والمفاصل شفاء يا ربنا للعظام شفاء يا ربنا للعظام شفاء يا ربنا للعظام شفاء يا ربنا لنفسية شفاء يا ربنا للنفسية شفاء يا ربنا للنفسية شفاء يا ربنا من العصبية شفاء يا ربنا للباطن والباطن القلب والصدر والباطن القلب والصدر والباطن والباطن والباطن شفاء يا ربنا للقلب والصدر والباطن والباطن والباطن والباطن والباطن والباطن من مربوط فيه ومعقود من مربوط فيه ومعقود نظر سحر وعين حساب نظر سحر وعين حساب. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم عند كربنا وعند ألمنا وعند ضرنا وعند عيب وعند حسد شديد وسحر. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.